الكبرى، اهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام، وليله رمضانيه وسهره جديده من سهرات رمضان سهران على موجاتنا، وبنقول لك رمضان كريم يا استاذ ياسر من داخل مكتبه القاهره الكبرى بالزمالك. اهلا بالبرنامج العام، واهلا باللي عاملين بيه والاذاعه المصريه، واهلا برمضان وكل سنه وحضراتكم طيبين. ليله جميله على نيل القاهره الساحر، وفرقه الات شعبيه وانشاد ديني ومديح وطنوره واشياء جميله، وهيكون لينا لقاء مع الفرقة أيضا إن شاء الله. كلمنا عن سهرة الليلة أستاذ ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى. الليلة سهرة كالمعتاد في مكتبة القاهرة الكبرى من ضمن لياليها، سهرة شعبية، تراث ثقافي يعكس الأصالة المصرية والحارة المصرية والشعبيات الأصيلة، بعيدا عن الجديد الغير تقليدي. احنا هنا بنؤصل الفنون والثقافة، بنرجع لحي الزمالك ومجتمع المستفيدين بالمرتبة. قد ايه مصر مليئة بالشعبيات، قد ايه مليئة بالاصول من الفرق وتنوها الفرق. كل يوم عندنا فرقة الحقيقة، وامبارح كان عندنا احتفالية ايضا مع فرقة سهاج للفنون الشعبية، عزة الكرش وفرقاته، عن السيرة الهلالية بكلمات عبد الرحمن ابنودي الخال. ايضا كان عندنا احتفالات اكتوبر عشر من رمضان، بنشارك ايضا بهذه الفرق من خلال مهرجان قطاع الانتاج الثقافي في دار الاوبرا المصريه بلقاءات ايضا مختلفه. بتشارك المكتبه ايضا بالفرق والفنون الشعبيه والتراث والسيره الهلاليه داخل مهرجان الذي يقيمه الاستاذ خالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي. من مكتبه القاهره بتشارك، المسرح القومي بيشارك، مساحه دار الاوبرا المصريه بجوار مركز الفنون السيرك بتشارك، المركز القومي للسينما بيشارك ايضا بافلام رمضانيه عن السيده نفيسه، عن الصلاه، عن الطقوس الدينيه والاسلاميه خلال هذا الشهر. بتشارك ايضا البيت الفني المسرح، بيشارك مسرح العرايس الليله الكبيره، بتشارك البيت الفني المسرح والفنون الشعبيه والاستعراضيه، الفرقه القوميه، فرقه رضا، مهرجان الحقيقه الاستاذ خالد جلال مخرج والمبدع اللي هو جمع كل قطاعات هذا القطاع، جمع كل وحدات وكل ادارات وهيئاته في جو رمضان يستمر لنهاية شهر رمضان ان شاء الله. استاذ ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، واحنا على نيل القاهرة الساحر وهذه السهرة الرمضانية الجميلة، اسمح لي، هي يعني الجمهور داخل مجانا ولا في رسوم حتى رمزية للدخول؟ لا، الجمهور له الحق مجانا داخل المكتبة وخارجها، حتى في ساحة دار الاوبرا لمخيم قطاع الانتاج الثقافي. هلا رمضان، اهلا رمضان، هذا المخيم بالمجان، وحتى الاطفال بيوزعوا هدايا في ركن الاطفال وفشار وغزل البنات واعمال فوانيس، حتى اعمال صناعه الفوانيس بايديهم وبيصطحبوها معاهم مروحين. وهنا واحنا في مكتبه القاهره الكبرى وهذه الليله الرمضانيه، عايزين نقول للساده المستمعين اللي عايزين يتابعوا باقي الليالي الرمضانيه، هل في موقع على الفيسبوك او رقم تليفوني يقدروا يتواصلوا من خلاله؟ مكتبة القاهرة الكبرى فيسبوك جروب، كلمة بالعربي باللغة العربية، كلمة جروب مكتبة القاهرة، ده تلاقي فيها كل الإيفنتس وكل الندوات واللقاءات والأمسيات بشكل يومي بتنزل أول بأول. رقم التليفون والفاكس 2736-22-71. هل في إقبال يا أستاذ ياسر على مكتبة القاهرة الكبرى؟ أنا شايفة إن في من السادة الحضور ومستمتعين كمان، بنقول على النيل في نسمات هواء لطيفة في هذه الليلة الرمضانية الجميلة وهذا الجو التراثي الشعبي الجميل من فرقة للآلات الشعبية. الحقيقة الأعداد زي ما حضرتك شايفة متراميه الأطراف، حتى في ناس واقفة مش واخدة عدد الكراسي، لكن نتمنى المزيد، يعني نتمنى مزيد من الحضور لان المكان يسع لاكبر عدد ممكن. طقوسك في رمضان الاستاذ ياسر عثمان في وسط هذا نقول الكم الهائل من التجهيز للحفلات والندوات والامسيات؟ والله طقوسي صعبه لان بشتغل صباحا ومساء في دار الاوبرا في موقع قطاع الانتاج الثقافي والزمالك، فتلاقي الواحد اكتر من ايفنت ما عنده، فبس ده في سبيل الشعب المصري والجمهور المصري تصل الثقافه الحقيقيه وإصلاح المفاهيم وتوصيل المعلومات الحقيقية للإنسان المصري. اختيارك لفرقة جميلة للآلات الشعبية، تعرفنا برضو عن هذه الفرقة أستاذ ياسر. فرقة باهر للفنون الشعبية، بيقدموا الفن الشعبي الأصيل، بيقدموا شعبيات، بيقدموا المكرميات، بيقدموا الرقص بالتنورة المشهورة المصرية، حتى الآلات اللي بيشتغلوا بيها، آلات الربابة والكولة، الآلات وهي أصلا مجموعة الأعضاء كلهم من فرقة الآلات الشعبية بقصر ثقافة شبرا الخيمة. بالظبط، معظمهم من أكثر من قصر ثقافة مختلف. أستاذ ياسر عثمان، كل الشكر لحضرتك، وبنقول لك رمضان كريم وسهرات جميلة بمكتبة القاهرة الكبرى وأيضا بدار الأوبرا المصرية، وكل سنة وأنت طيب وخير يا رب. حضرتك طيبة، وشكرا أستاذ نصر، وشكرا برنامج العام. اسمح لي يعني نلتقي برضو مع بعض أعضاء الفرقة كده ونتحاور معاهم ونسمع أجزاء من شغلهم إن شاء الله. إن شاء الله تاخذ لقاءات مع الفرقة كلها. إبراهيم محمود عطية، عازف كولة. أهلا بحضرتك ورمضان كريم. الله أكرم على مصر كلها يا رب. حضرتك رئيس عبد المحسن، عازف ربابة وبغني. أهلا بيك يا رئيس عبد المحسن، كل سنة وانت طيب. سلام يا رب داخل. وحضرتك زكي عبد الرحمن الأشموني، فنان شعب. أهلا بيك. أهلا وسهلا. علي محمد عطية منشد ديني. الشيخ سيد الحلاوي مداح الرسول. عليه أفضل الصلاة والسلام يا رب. نتعرف بباقي أعضاء الفرقة كمان. رضا الجزار ضابط اللقاء. سمير محمود ضابط حانة. إبراهيم محمد إبراهيم وافي عازف طورة. أهلا بيكم كلكم على موجاتنا موجات البرنامج العام ورمضان سهران. ونبدأ كده مع الأستاذ إبراهيم عازف الكولة، ونقول الفرقة مكونة من كم عضو يا فندم؟ الفرقة فيها حوالي 25 فرد. ما شاء الله. من الجنسين حريم و... رجال وسيدات، بس انتوا النهاردة الحقيقة كلكم من السادة الرجال. مجموعة منتخبة. جميل. بنقول ليلة رمضانية جميلة في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك. ان شاء الله. اسمح لي، الفرقة بقالها كم سنة؟ لا بقالها كتير، اكثر من 30 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني نقول بقى المديح والتراث اللي انتوا حافظينه ده يعني متوارث ابا عن جد؟ طبعا احنا بنحيي التراث المصري. تمام. يعني احنا بنقول مصر ايه للي يسمع، واللي يعني الالحان اللي هي تشكي واللي هي فيها دسم، كلمه لها معنى، اللحن اللي هو مستحب لكل اللي بيسمعه. تمام. والحمد لله يعني ربنا يكرمنا كده. احنا في بدايه الحلقه استمتعنا بعزف بدون غناء او بدون مديح، عايزين حاجه كده بقى مجموعه الالات والاصوات نبدا بيها برضو من خلال رمضان سهران. اتفضل. شيء جميل، وقد ايه التناغم بين اعضاء الفرقه. وعايزه انتقل للاخ رضا الجزار على اله الايقاع الطبله الجميله، ونفسي يعني تقول كده للساده المستمعين دور الايقاع في الفرقه يا اخ رضا. هو الايقاع في الفرقه هو كل حاجه، يعني هو اللي بيخلي المطرب يغني، وهو اللي يخلي بتاع الكولا يقول. تمام. وهو اللي يخلي بتاع الربابة يقول. هو ده الأساس في الفرقة، هو الميزان بتاع الفرقة. تمام. لو انتقلنا بقى لآلة جميلة أخرى وهي آلة الرق، يعني برضو أعرف دورها في هذه الفرقة. ودورها طبعا بيبقى ضابط مع الإيقاع طبعا، وطبعا هو الإيقاع أصلا هو يعني أساس العزف. طبعا بتبقى الفرقة مكملة بعضها. تمام. خدت بال سيادتك، يعني بتبقى كلها ايه مجموعة مكملة مع عزم. انا شايفة قد ايه التناغم بينكم والهرمونية نقول في الالحان والغناء. طبعا لازم في تجمع، اصل الفرقة يعني اجماع. خدت بالك كله بيجمع بعضه مع طوره مع العزف مع كل اللقاء ضابط الفرقه كلها. تمام. نفسي انتقل بقى لآله الربابه الجميله، ويمكن كتير من الساده المستمعين ما يعرفوش تاريخ آله الربابه. نسمع من الربابه حاجه كده لوحدها الاول. الرئيس عبد المحسن وآلة الربابة تاريخها بيرجع لكم سنة؟ تاريخ آلة الربابة ده فرعون من زمان. اول آلة تعلمتها ازاي يا رئيس؟ اواخر من عايز فرعون. يعني تعلمتها بدون نوتة موسيقية او حد علمك؟ الربابة سماعي. بالفترة كده ملاش ملاش نوتة خالص. ايوه ليها نوتة الا الربابة. بحس ان الربابة كده بتمس القلب والمشاعر اول ما بنسمعها كده. ما دي اول فترة، يعني اول حاجة بتطلع الربابة في المزيكا. تمام. يعني هم كمان جم الشل هم كل حاجة دي. يبقى بعدها طول الناي والصفارة بعد كده غير، يعني بعد كده طول. تمام. قولي يا ريس عبد المحسن، المصنوعة من ايه آلة الربابة؟ ده خشب. تمام. ده خشب وده شعر فرس، دي الفرس. ودي دومة بتاعت هند. التجويف ده. تجويف هند دي. تمام. وده جلد سمك. بتغيرها كل قد ايه؟ كل قد ايه يا رئيس عبد المحسن؟ كل 5 سنين. تتكسر عنها على طول ان شاء الله. لا ان شاء الله ما تتكسرش وما يحصلهاش حاجة. لو انتقلنا بقى لآلة الكولة، وفي كتير بيتلخبطوا بين الكولة والناي، ايه الفرق بينهم؟ الكولة فيها 6 بوكش اللي هم بيسموها اخرام عادية. اخرام. انما الناي بيبقى فيه واحدة تحت كده اللي هي جواب الرز بتاعها. تمام. ولكن شغلها برضو سماعي وهي قريبة من القلب قوي. اكتر من الناي، يعني ممكن تخاطبك بتخاطب وجدانك. هي بتبقى حزينة شوية استاذ ابراهيم. بعض الشيء يعني. بس فيها فريش برضو. مش كلها حزن. لو هتسمعنا حاجة بقى على الكولة كده لوحدها بدون مصاحبة او بمصاحبة ايقاعية بسيطة. نسمع ايه؟ تفضل. الله الله عليكم جميعا، وسهرة رمضانية جميلة من داخل مكتبة القاهرة الكبرى. كانت إيقاع جميلة، الناس العادية بتفتكرها بتقول دايما عليها الصاجات، هي اسمها ايه بقى؟ هي اسمها الصاجات فعلا، بس هي بنسميها في شغلنا الطورة. تمام، الطورة. طورة. لان هم اربعة. هم اربعة بس حجمهم كبير قوي. ايوه، عشان كل حاجة تبع شغلنا. اخ ابراهيم، لو يعني نعرف كده السادة المستمعين، لو ابتدينا نستخدمهم كده ونسمعهم الاصوات كده اهو. الله عليكم، الله عليكم. الواحد في الاول يتهيأله ان هو لو مسك السجاط هيعرف يعزف بيها، انما اعتقد الواحد مش هيعرف يعمل بيها اي حاجة. من الطفولة وانا من الطفولة. وننتقل من خلال سهرتنا للشيخ سيد الهلاوي مداح الرسول، وليلة جميلة من سيدنا الحسين، اجمل مكان. اهلا بيك. يا ترى رمضان بقى بيمثل لك ايه، وبتقضي ليالي رمضان ازاي؟ والله شكرا للبرنامج العام. ورمضان بالنسبة احنا في سيدنا الحسين وفي إدارة سيدنا الحسين حاجة جميلة جدا، شهر العبادة، شهر الكرامات والمنفعة، مكان ديني وتاريخي وحضارة وعبق التاريخ وحاجات حلوة جدا. طبعا طول الشهر سهرانين. قلنا ايه بقى في مدح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واحنا من خلال رمضان سهران النهاردة. يا أعظم المرسلين، ويا قمر النبيين، يا جليس للذاكرين، يا سيدنا النبي، ويا شفوقا على اليتامى والمساكين. قمر خلال سهرتنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام ورمضان سهران، الأستاذ محمد باهر المشرف على هذه الفرقة الجميلة، هو الملحن ووضع الكلمات الجميلة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. نقول لك رمضان كريم وكل سنة وانت طيب، ومنورين مكتبة القاهرة الكبرى. ربنا يكرمك. نقول حضرتك بقى، ما بتيجي كده رايح مكان هتقدموا فيه السهرة الرمضانية الجميلة من خلال هذا الإنشاد والتواشيح والمديح والآلات الجميلة الشعبية، بطبع البرنامج ازاي او حسب الخطوط العريضة ازاي؟ حسب ما ترى لدماغي انا، يعني هو حسب الناس اللي بتتفرج بتبقى معروف ان ميولهم رايحه لفين، واحنا بنطور ميولنا ده. تمام. في تدريب بيبقى بيحصل قبل بدايه نقول العرض اللي مقدم في الاماكن الرمضانيه، ولا نقول اعضاء الفرقه كلهم خلاص مدربين ومتقنين لهذا العمل؟ لا، هم مدربين ومتقنين على العمل في كل المناسبات وكل الاحوال وكل الاشكال. يعني المناسبات الدينيه تلاقيهم بيسدوا، المناسبات الوطنيه تلاقيهم بيسدوا، اي مناسبات لهم بيسدوا في اي موضوع. حضرتك نقول بقالك كم سنة يعني مسؤول عن هذه الفرقة؟ 5 سنين او اقل يعني، انما في المجال حوالي 35 سنة او 40 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب، ربنا يديك الصحة. في غير رمضان الفرقة برضو بيبقى ليها انشطة مختلفة داخل الاماكن اللي بتقدم انشطة في مصر. فاحنا الفرقة ما يعني هو جزء من اصل ثقافة شبرا الخيمة. هما جماعة الالات مكونة من منشدين ومطربين وربابة وكولة ومزمار والريتم والمنشدين طبعا المطربين. بينفذوا طبعا المطلوب منهم في زي ما قلت لك في المناسبات المختلفة والحمد لله. الحمد لله. أستاذ محمد، بتقضي يومك الرمضاني إزاي في هذه الأيام الكريمة؟ والله نص اليوم بنامه وربع بقرأ قرآن وربع بشتغل. ده بعد الفطار على طول. لو حضرتك هترشح لنا حاجة بقى جماعية من الفرقة دلوقتي بمجموعة الآلات والأصوات الجميلة. هم هيقول ابتهالات كده وبرضه ذكر ابتهالات خفيفة كده. خلاص نسمع ابتهالات حالا. اتفضل. صلاة للمتقي تحليه، فرض الصيام والصلاة للمتقي تحليه، فيهم فوائد عظيمة للعقد تحليه، بيميض الوجه والزاد الوحش تحليه. الصيام والصلاة للمتقي تحليه، فيهم فوائد عظيمة للعقد تحلها، بيبيض الوجه والزاد لو وحش تحليه. الصلاح النجاح، باب الصلاح النجاح في التقوى، ويزيدك علشان تقضي الفروض الخمسة وتزكي. باب الصلاح النجاح بالتقوى ويزيدك، مادام تقضي الفروض الخمسة وتزكي، يفتح عليك ربنا بالنعمة ويزيدك، علشان بتسعى في طريق الخير وتزكي، ويتوجك تاج من الأنوار ويزيدك مثل اللي كانوا فعلهم حق ويزكي، ويتوجك تاج من الأنوار ويزيدك علشان بتسعى في طريق الخير والزكي، وكانوا يكسوا العرايا ويطعموا المساكين ويصرفوا على المساجد من ذهب الوفاد. أبطوا الفريضة وعدين القويم مسكين وطافوا بالبيت وبالحرم الشريف الوفاد. روى البخاري بحديث قال اطعموا المساكين، الحسنة تكتب بعشرة والمياه الوفاد. هنيئا هنيئا لمن قلبه صفا وجمال لدين محمد إمام المرسلين وجمال. يفتح عليه ربنا، يفتح عليك ربنا باب الهدى وجمال إخلاص والإسمال وصلاة النبي تحيلي إيده الفوانيس يا أولاد إيده. رمضان جانا بما وعيده إيده الفوانيس يا أولاد عليكم جميعا. ورمضان سهران وامتعتونا، وبشكركم جميعا خلال هذه السهرة الرمضانية، ورمضان كريم على الأمة الإسلامية. شكرا جزيلا. شكرا لله، شكرا لله. كل سنة وانتم طيبين ومصر كلها طيبة يا رب. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من رمضان سهران. والأسبوع القادم تلتقون بمشيئة الله والزميلة عزة إسماعيل. كل الشكر لكم مستمعينا الأعزاء، وشكري لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع رمضان سهران، سهرة أعدها وقدمها لكم نزلي الدسوقي.